الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن من المعروف عند العرب أنهم كانوا إذا ابتلوا بكلمة أعجمية ما يزالون بها حتى يحولوها إلى كلمة عربية، ولهم في ذلك طرق كثيرة. من ذلك أن يتركوا هذه الكلمة العجمية تماما إلى الكلمة العربية التي تؤدي المعنى ذات التي تؤدي المعنى ذاتها، أو أن يبدلوا بعض أحرف تلك الكلمة حتى تصير التي تظهر فيها العجمة حتى تصير كلمة عربية تصلح للميزان الصرفي العربي. وهذا شيء معلوم عند العرب، واستمر لا شك في الإسلام بالزيادة من باب المنع من التشبه بالأعاجم، وهذا باب معلوم في الدين. ومن هذا الباب ذاته هذا البرنامج نفسه الذي يسجل عليه ويسمى بالعجمية واتس أب، ويكتب بالحروف العربية الواتساب. لا شك أن عندنا غنية عن هذه الكتابة وهذا النطق العجمي، وتعجب غاية العجب إذا علمت أن الذي في لغة العرب هو بنفس النطق العجمي مع فارق. ففي لغة العرب، بل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حنين لما اشتد القتال، قال: هذا حين حمي الوطيس. والوطيس هذا فعيل على وزن فعيل، بمعنى إيش؟ بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ لا، بمعنى مفعول، لأن صيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، يعني قتيل بمعنى مقتول، على فعيل بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول. فهنا الوطيس على وزن فعيل، وطيس على وزن فعيل بمعنى مفعول. يعني إيش؟ يعني الآن سبحان الله رب العالمين، من دقائق اللغة الأشياء، من تلك الأشياء العجيبة الكثيرة التي يأسى لها الإنسان ويأسف لفظيعنا لسان العرب. ولنا أن نحتسب، يعني العرب كانوا قبل الإسلام في ماذا يحتسبون؟ أن لا يضيعوا لسانهم. نحن الآن نحتسب دينا ونحتسب عند الله عز وجل كل مقالة نصنعها في اللغة ليست لقومية ولكن لديننا، فأولى بنا وإلا فأولى لنا أن نهتم بمثل هذه الأمور. فمن العجب العجاب في لغة العرب الاشتقاق الأكبر أو ما يكون نحوه، وهو تشابه الكلمات، الكلمات المتشابهة في الحروف أن تكون متشابهة في المعنى. فالوطء والوطس كلاهما بمعنى قريب جدا، تختلف قوة هذا المعنى حسب اختلاف قوة نطق الأحرف التي تكون فارقا بين الكلمة والأخرى. وهذا لو ضربت له أمثلة كثيرة في مجالس كثيرة، منها الهز والأز واللز، ومثل هذه الأمور. هنا الوطء والوطس كلاهما بمعنى الشيء الذي يوطأ، يعني يداس، يكون يسهل أن يوطأ أو كذا، ويقال هذا شيء أو هذا فراش وطيء، يعني فعيل بمعنى مفعول، وهذا شيء موطأ، والموطؤون أكناخا، وتواطأ فلان مع فلان على كذا، أو تواطأت رؤياهم على كذا، يعني اتفقت، يعني كلها وقعت في موطئ واحد، يعني في مكان، في موضع قدم واحدة. فالوطس كذلك، الوطس هو الضرب الشديد بالخف، ومثله الوطش والوهس، وكذلك أيضا الوطأ. فالوطيس المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشيء الموطس، يعني الموطوء، وهي الحجارة المدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأها. وحتى لو كما فسر بعض أهل اللغة الوطيس بأنه هو التنور، فمفعول وطيس بمعنى موطوس، يعني مفعول، لأنه يتعذر على الوطأ أو شيء من هذا القبيل. المراد أنه حينما يكون هكذا واو وطاء، الواو مفتوحة والطاء ساكنة والسين وطس، فنغير اسم هذا البرنامج إلى الاسم العربي الجديد الوطس بالطاء، الطاء المقلقلة على طريقة العرب، الطاء التي مفخمة، التي تكون مقلقلة وتكون مميزة عن التاء، ويقال حينئذ وطسه، يعني كلمه على هذا البرنامج، وتواطف، يعني اتفق على الكلام على هذا البرنامج، وكاتبه على الوطس، يعني وطسه. والوطيس والموطوس الشيء المكتوب على هذا البرنامج، والبرنامج نفسه يسمى الوطس. وهذا اجتهاد مني من الأشياء اللطيفة في اللغة للخروج من كلمة الواتساب وهذه الكلمات العجمية، واحتسابا لله عز وجل. نعم، احتسابا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن، وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا لحن في الكلام استغفر الله عز وجل. والله المستعان.